هذه حروف كلها وهي كلها مبنية وأخواتها. إن بالكسر الهمزة وأن بفتح الهمزة وليت ولعل وكأن ولكن، هذه حروف ستة استعملها العرب عندما يدخلونها على المبتدأ والخبر، فالمبتدأ الذي في الأصل كان مرفوعا يصير منصوبا بها، والخبر الذي كان مرفوعا بالمبتدأ يصير مرفوع بهذه الحروف، فهي قد غيرت حكم المبتدأ والخبر، بينما كان سبق معنا أن الخبر مرفوع بالمبتدأ وأن المبتدأ مرفوع بعامل معنوي وهو الابتداء. هنا بعد دخول النواسخ فإنه كما سمعتم يصير المبتدأ الذي كان مرفوعا فإنه يصير منصوبا، والخبر فإنه يبقى مرفوع لكن ليس على أنه عامل فيه المبتدأ، بل العامل فيه هذه الأدوات. فهذا يسمى باب إن وباب أخواتها. وهناك القسم الذي سبق معنا يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وذكر منه نوعين: كان وأخواتها، وما ولا ولات المشبهات بليس بشروطها. في هناك باب ثالث ما ذكره المصنف هنا الذي يسمى عندهم بأفعال المقاربة، اسمه هو أفعال المقاربة، لكن الذي يدل على المقاربة يعني قرب وقوع الخبر هو ثلاثة فقط لا غير، وثلاثة للرجاء، وما تبقى يسمى عندهم أفعال الشروع. ولمح عنه باعتبار أنه هو من القسم الذي ينسخ حكم المبتدأ والخبر، فصلوه في باب وحده، هذا باب أفعال المقاربة: كاد وكرب وأوشك، هذه تفيد المقاربة، وعسى وحرى وخلولق تفيد، إنما تفيد الرجاء، والشروع بقية الأفعال بعضهم يوصلها إلى 12 فعلا وبعضهم يوصل إلى 8، لكن المشهور منها والذي استعمله القرآن فطفقوا يخصفان عليهما من ورق الجنة. لما لم يبقوه مع باب كان؟ لأن هذا الباب وإن لم يذكره ابن هشام لا يكون إلا بصيغة الفعل الماضي، لا يكون في الفعل المضارع ما عدا أوشك، أوشك تجي في الماضي وتجري في المضارع. وأيضا بالنسبة الخبر في هذا الباب لا يكون مفردا ولا جارا ومجرورا ولا ظرفا ولا شيء البتة، لا بد أن يكون كذلك جملة فعلية، ويكون فعلها مضارع، لا بيجي فعل أمر، لا يأتي فعل ماضي. لا بد في هذا الباب، باب كادة وأخواتها، لا يكون الخبر فيها إلا جملة فعلية مضارعية، وفاعله ضمير كمان، لا يأتي فاعله اسم ظاهر مع دعسة فقط لا غير، بشرط أن يكون فاعلها يحتوي على ضمير يعود عليه، هذا يسموه سببي، هذا السبب يعني مربوط بواسطة شواء الضمير مصطلحاتهم. ما عداها لا يكون إلا فعل ماضي. وأيضا الخبر في هذا الباب، أي باب يعني باب أفعال المقاربة، لا يكون إلا مضارع، ولكن هل تدخل عليه أن أو لا تدخل عليه أن؟ يأتي المضارع الواقع خبر في هذا الباب مقرونا بأن، فهذا هنا في الحقيقة على أربعة أقسام. القسم الأول وهو أداتان من أفعال المقاربة، كاد وكرب، يأتي خبرهما مقرون بأن ولكن قليل، والأكثر لا يأتي، كما استعمله القرآن يكاد زيتها يضيء، هي زيتها اسم كاد وجملة يضيء إنما هي خبر، وما كادوا يفعلون في قصة البقرة في موجودة، إذا أخرج يده لم يكد يراها، جت يراها بدون، فهذا يجوز بغير القرآن، يجوز نقول كاد الرجل يصل إلى بيته وكاد الرجل أن يصل إلى بيته، لكن الأصح نستعملها بدون أن كما استعملها القرآن كادوا. الأداتان واحد من أفعال الرجاء وهو أوشك، وعسى من أفعال الرجاء وأوشك من أفعال المقاربة، هذا كذلك يقترن بأن، ولكن اقترانه بأن هو الأحسن والأفصح، كونك تقول أوشك الرجل أن يصل أفصح من قولك أوشك الرجل يصل إلى بيته، يجوز يعني إن أتيت بأن لا تكون أنت لاحنا ولا مخالفا للعرب في كلامها، وإن لم تأتي بها كذلك، لكن الأفصح أن تأتي عكس كاد وكرر. بقي عندنا القسم الثالث وهو حرى وخلولق، هذا يجب من الخطأ أن نقول اخلولقت السماء تمطر، بل بدنا نقول اخلولقت السماء أن تمطر، وإذا حذفنا أن نكون مخالفين للعرب في كلامها. هذه ثلاثة أقسام. القسم الرابع وهو الذي سميناه أفعال الشروع، معنى أفعال الشروع البدء هو في العمل، هبهب الرجل أن يفعل كذا، أو هب الرجل، أو مثل طفقا يخصفان، هنا لا يجوز اقترانها بأن، يجب عدم وجود أن. هذه الأربع أقسام. القسم الأولاني يجوز الاقتران والأفصح عدم الاقتران، القسم الثاني يجوز الاقتران وعدم الاقتران والأفصح الاقتران، بمعنى الأفصح يختلف كثير في لغة العرب، هكذا إذا قالوا الأفصح يعني هذه الكثرة الغالبة في لغة العرب. وأداتان وهما حرى وخلق لابد من وجود أن، فحذفها يكون خطأ، ونعتبر المتكلم بحذفها مخطئ. وشرع الشاعر ينظم القصيدة، ما بجوز نقول شرع معنى بدأ أن ينظم، هنا يجب تجردها من أن، هذه وفيها أحكام يعني فقهية، لكن من ناحية أفعال المقاربة هذه وهي مثل كانت، ترفع الاسم وتنصر الخبر، لكن بصيغة الماضي، والخبر لا يكون هناك في باب كان، سبق معنا يكون الخبر مفرد ويكون جملة اسمية ويكون جملة فعلية ويكون ضرب ويكون جار ومجرور. أما في هذا الباب المسمى عندهم باب كاد وأخواتها لها أحكام جعلوها على، وهي كلها سموها أفعال المقاربة، بينما الذي يدل على المقاربة ثلاث كلمات فقط وهي كاد وكرب وأوشك، هذا خلاصة مجملة لباب كاد، وإن لم يذكره هو من الشارع. نرجع هنا إلى بحثنا في باب إن وأن، متى يستعملان؟ عند إرادة إيراد خبر مؤكد، لما تؤكد على نجاح أحمد بتقول إن أحمد ناجح، لم قلت أحمد ناجح إثبات النجاح لأحمد، لكنه هنا بهذه الطريقة، وسبق معنا في باب في المعاني لا نأتي بإن إلا للشاك، وهذا الذي سميناه طلبي، مو سمينا أنواع الخبر ابتدائي طلبي إنكاري، هذا من القسم الطلبي. إن وأن كلاهما معناهما التأكيد كما سترونه في عبارة المتن. ولكن الفرق بينهما إن لا يسبقها شيء، لذلك يجب كسر همزتها، إنا أنزلناه في ليلة القدر. أما أن لا بد أن يسبقها شيء. علمت أن الرجل صادق، أي علمت صدق الرجل. بلغني أنك تسب الناس، بلغني سبابك. هذا الفرق بين، ولا كلاهما يفيدان التأكيد وقوع شواء، يفيد التأكيد وقوع شواء خبر. إن وأن، والفرق بينهما إنه أن لا بد أن يسبقها شيء، وإن لا يشترط أن يسبقها شيء. هذا ما تفيده إن وأن. ليت سبق معنا في البلاغة إنه هي أداة استعملها العرب في التمني، وفي المصطلحات لا يسمى تمني إلا إذا كان شيئا مستحيلا أو بعيد الوقوع. مستحيل، ليتني أرجع شابا، لا يمكن هذا ولا بشكل إيه، بشكل من الأشكال. هذه كلمة ليت تفيد شو؟ تفيد التمني. أو بعيد الواحد لا عمل له، يقول ليت الله يرزقني مليون ليرة، ما تعطي الأسباب. هذا مو مستحيل إنه الله يعطيه، لكن يكون بدون سبب هذا غاية. هاي معنى كلمة بعيد الوقوع. المستحيل لا يمكن أن يوجد، والبعيد الوقوع معناه ممكن بذاته، لكنه بحسب العادات في الأعراب مستبعد وقوع. هذا بالنسبة لقضية المعنى، إنما يقولون ليت للتمني، هذا معنى التمني عندهم، إما طلب الشيء المستحيل ليته يطير في الهواء. هذا بالنسبة إذا بدنا ما نقول الكرامات وغير الكرامات، مستحيل هذا كان. أو يكون شيئا بعيدا، الواحد يقول يا ليتني أنجح وهو لا يجتهد ولا يطلع بكتاب ولا يفكر في درس ولا يشتغل لينجح، هذا بعيد. هذا هو مو مستحيل أن ينجح، رمية من غير رم تصدف، أسئلة يضربها أجوبة صحيحة تأتي، لكن في الواقع هذا بعيد. هذا معنى كلمة التمني. عكس الترجي، اللي اسمه ترجي بده يكون الشيء ممكن أو قريب الوقوع. وهذه عند الاستعمال نعلم وضعوا لها العرب لفظة لعل. كلمة لعل نعربها حرف مشبه بالفعل ينصب الاسم، كبقية إنه وأنه ليت. نقول عنه ذلك، نقول عنه لعل. والترجي هذا مثل الذي هو يجتهد ويجيد ليل نهار، يقول لعلني أنجح، هذا قريب. أو الإشفاق عندهم ما يسمى بالتوقع المكروه، توقع المكروه، لعل المرض حال، لعل العدو قادم، لعل هذا الذي هو يقول يسموه إيه، وهم من خشية ربهم. هذا معنى يسمى عندهم الإشفاق، لعله يتذكر أو يتزكى بالنسبة يأتي للتعليل. على كل حال يستفاد معناها، وترد في اللغة العربية لهذه هو المعاني. لكن كما من جملة الست التي عديناها معناها الاستدراك، ولا بد أن يسبقها الكلام حتى يأتي شيء مستدرك منه. معنى الاستدراك عندهم، الاستدراك هو تعقيب الكلام، تعقيب الكلام بما يفيد ثبوته أو نفيه. لو فرضنا أخذنا في مدح إنسان عالم فاضل يتغلب على ذهننا أنه يحوي جميع الصفات، فدين لقناه كذاب، ولم نستدرك الكذب، توهمنا أنه من الصادقين، ما دام أنه نحن في صدد ذكر هو في ذكر منه. فلان ثقة تاجر ينصح كذا لكنه يفعل كذا وكذا بيحاول أن يغلب الزبون أو شيء. هذه لو لم نقل هذا لنقل أنه من التجار الصادقين. هذا تعقيب الكلام بما يتوهم ثبوته أو تعقيب الكلام بما يتوهم نفيه. العبارة تعقيب الكلام بما يتوهم ثبوته أو نفيه بالحقيقة، أن يتعقب الكلام بما يتوهم ثبوته أو تعقيب الكلام بما يتوهم نفيه. كما العكس لما قلنا رجل فاسق كذاب يعني لا له أمانة ولا شيء لكنه يصل أرحامه، لتوهمنا أنه كل الشرور لو لم نستدرك بهذا الاستدراك بذكر الصفات الذميمة لا نتوهم أن فيه خصلة من الخير، لكنه يصل رحمه. هذا لو لم نذكر لكننا لتوهم كمان بقية منفعة نصلت وقت الرحم. هذا معنى قولهم الاستدراك تعقيب الكلام بما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه. عادة بالتعبيرات بيعبروا فيها تعقيب الكلام بما يتوهم ثبوته أو اختصارا، بل في الحقيقة العبارة منقول تعقيب الكلام بما يتوهم ثبوته بنفي ما يتوهم أو تعقيب الكلام بإثبات ما يتوهم نفيه. هذا معنى كلمة الاستدراك. فكأن سبق معنا في باب التشبيه أنه تفيد كأنه الشمس كأنه النخلة، هذا بالنسبة تكون كأن للتشبيه إن كان الخبر من الألفاظ الجامدة كأنه صخرة كأنه كذا، هذا إذا بهذا القيد هذا. لكن إذا كان الخبر مشتقا ماذا تكون؟ ما بالتشبيه تكون بمعنى الظن، كأن فلانا فاهم أظنه شو فاهم، ما في تشبيه هنا. كأن تفيد التشبيه متى؟ إن كان الخبر من الألفاظ الجامدة كأنه صخرة كأنه الشمس كأنه النار كأنه السيف في المضاء يعني في العزيمة الصالحة. كأن تفيد في اللغة العربية التشبيه إن كان الخبر جامدا، إذا كان الخبر من الألفاظ المشتقة شو بيكون؟ بمعنى ظن، كأنه قائم كأنه مسافر كأنه مصلي، مو معنى يشبه المصلي، أظنه بمعنى مسافر مصلي. فكأن تفيد إما التشبيه أو تشبيه تفيد الظن. هذه بالنسبة هذه الأدوات الست اللي هي بيسموها باب إن وأخواتها، وإلى أحكام كثيرة ستأتي معكم بها. لكن في الأصل نعتبر هذا النوع الثاني من النواسخ، وهو القسم الذي ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، وهذه المعاني هي التي تفيدها هذه الأدوات إن وأخواتها. وهذا يعني عندنا ما لم يبقى شيء بعد، عندنا قضية الفتح أن، قلنا أن دائما إذا وقعت تؤول بالمصدر، أن ماذا تؤول؟ تؤول مصدر. طريقة التأويل كيف نؤولها؟ شكل التأويل، تنظر إلى الخبر فإن كان مشتقا تأتي بمصدره وتضيفه إلى الاسم. بالنسبة يعجبني أنك صادق، عندها تقول يعجبني كأنك، كهو اسمها أذبكم الضابرية والخبر هو صادق، تبجي مصدر الصدق. يعجبني أنك صادق، يعجبني صدقك. دائما طريقة التأويل كيف يكون طريقة التأويل؟ إن كان الخبر من المشتق تأتي بمصدر الخبر وتضيفه إيه؟ وتضيفه إلى الاسم. وإن كان جامدا يعجبني أنك رجل، كأن تقول يعجبني كونك رجلا أو يعجبني رجوليتك، متى كان من الألفاظ اللي تلحقه إما يا النسب أو بأنك تأتي بلفظ كون. هذه دائما إذا كان يسرني أنك ناجح، واضح هنا شو نقول؟ يسرني نجاحك، يعجبني أنك أديب، يعجبني أدبك، لأنه أديب هذه صفة مشبهة، أديب شو صفة إيه؟ دائما بالنسبة للطلاب يحتارون شلون طريقة التأويل. الطريقة تأويل أننا نأتي بمصدر الخبر ونضيفه إلى الاسم إن كان الخبر مشتقا، وإذا كان الخبر جامدا نأتي إما بلفظ الكون أو بالياء سوى النسبة. هذه دائما إذا أجت معكم الجملة لا تستبقوا أنه كيف نؤولها، تنظرون رأسا إلى الخبر، فإن كان الألفاظ المشتقة تأتون بمصدره مو بالخبر ذاته وتضيفونه إلى الاسم. يسرني أنك ناجح، يسرني إيه؟ نجاحك. هي ناجح مصدرها نجاح، جيبوا وضيفوا إلى الاسم بالطمعات هو طريقة. قد يكون فاعل، قد يكون نائب فاعل، قد يكون مفعول به، وهكذا يسد مسرد مفعولي ظن وأخواتها. فهذه الأدوات وهذه طريقة تأويلها وبقية الأحكام ستأتي. يلا اقرأ النتا نشوف، لأنه به يهمني هذا الكلام يذهب من أذهانكم، تفهمونه ثم لا تمرون على المتن أو الشرح على كلمة إلا حتى مثلا هو الإشفاق أو التعليل أو الإشفاق صبنا. لكن كون نجيب إن أو أن آكد بتثبيت القيام له من أن لا نأتي به. كان الإجازة لتوهمنا من أصلح الناس كاتب وليس لهبد من ألف ليرة من مليون ليرة ليس لي قنطرة. الإشفاق مو مأخذ من الشفقة حتى نتوهم. الإشفاق معناه أن تتوقع لعل العدو قادم، لعل النار محرقة، لا وهكذا. بالنسبة لله الخبر المحقق، لكن بالنسبة إذا كان على لسان المخلوقين لعلي أطلع إلى إلهي موسى، فلعل استعملها القرآن استعمالين، استعملها على لسان الخلق واستعملها بعد الأفعال التي دعا إليها من الجهاد من الهال، لعلهم مفلحون. فلذلك مو دائما لعل، بين تكون محكية عن لسان الخلق مثل حكاية الفرعون لما قالوا يا هامان ابني صرعا، هذه لعل على حقيقتها. لكن بالنسبة في الآية لعلهم مفلحون لعل، فهناك إذا كان الكلام من عند الله ما فيه هناك إلا بمعنى أن هذا أمر محقق، مو كلها باستعمال ابني واحد. جيدة أنه إن عرفنا معانيها وعرفنا عملها وكيف تعمل والمعاني التي تدل عليها، في هناك ما إلها استعمالات كثيرة كما سبق معكم بما الاستفهامية وما الموصولية تستعمل على 14 معنى إن علاقة فيها. نحن علاقتنا هنا بما الزائدة، ومعنى الزائدة أتي بها لمجرد التوكيد، وليس ولا لو حدث بالكلام فكلام سوى صحيح. شو اسمها؟ ما الزائدة. هذه ما الزائدة إذا اتصلت بواحد من هذه الحروف الستة التي ذكرناها وبينا معناها فإنها تكفها عن العمل وتبطل عملها. فإن لا تدخل إلا على الأسماء. كل الحروف الستة هذه التي عددناها مختص دخولها بالأسماء. ولا تدخل على الفعل، ما يصير أن نقول إن ضرب أو إن يضرب، واضح الثقل هذا. ولكن إذا اتصلت بها ما الزائدة تصبح صالحة، فإذا هي تنصب لأنها مختصة بالأسماء، فإذا ذهب اختصاصها ذهب عملها. نصير نقول إنما ضرب فلان، إنما يسافر فلان، إنما يكذب فلان، هذه بالأول بدون خليل إما لا يمكن أن تدخل على الفعل لأنها مختصة بإيه؟ بالأسماء. فلذلك هذه ما الزائدة إذا دخلت على واحد من هذه الحروف الستة فتبطل عملها. نحن نقول إن زيدا مسافر، خلينا نجيب إنما، شبدا نصير نقول إنما زيد مسافر، راح العمل. شو نسمي ما؟ كافة. وإن شو نسميها؟ مكفوفة. فذلك من الإعراب شو بيقولوا؟ كان وجدتهم كافة ومكفوفة، هاي معنى كافة. كافة يعني بطل، أبطلت عمل إن. وإن شو أصبحت؟ مكفوفة. لكنما كل هذه الألواح، إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله إيه؟ إنما يوحى، دخلت على الفعل بينما أنه هي مختصة بالأسماء. فهذه الأدوات الست إذا لم تتصل بهن ما الزائدة فتختص بالأسماء وهي تعمل، فتنصب الاسم وترفع إيه؟ وترفع الخبر. إجت ما الزائدة اتصلت أبطلت العمل نهائيا، وكان ممنوع دخولها على الفعل فأصبح مهيئ لدخولها إيه؟ على الفعل. إنما يتقي الله المؤمنون، هي يتقي فعل شو مضارع. وإن شو منقول عنها؟ كافة ومكفوفة، لا عمل لها. إنما ذهبت إلى فلان، هي هنا إنما كما ذهبت بعد فعل شو ذهب. فجميع هذه الحروف إذا اتصلت بهن ما زائد تبطل اختصاصها، وإنها مع بطلان الاختصاص يذهب بطلان العمل، فتصبح ملغاة لا ناصب للإسم ولا رافع لإيه؟ ولا رافع للخبر. هذه بيقولوا عنها إنما كافة شو؟ أنها كافة ومكفوفة. ليه؟ لأنه هي مختصة بالأسماء، فإذا اتصلت بهن ما، أي ما كنا تستعمل على وقت المعنى ما الزائدة، فتبطل عملها وتصبح صالحة لأن تدخل إيه؟ على الأفعال. وهذه الحروف الستة متى اتصلت بها ما فإنه يبطل عملها، ونقول في إعرابها كافة ومكفوفة لا عمل لها. إلا ليت، كلمة ليت من بين الست الأحرف هذه تبقى مختصة بالأسماء ولا تدخل على الأفعال. ولكن العرب الذي أخذوا عن النحو قاعدتهم يجوز إعمالها ويجوز إهمالها، إذا أعملناها لبقاء الاختصاص، إذا أهملناها حملا على أخواتها. من بين الحروف الستة لفظة ليت عندما تتصل بها ما الزائدة تبقى مختصة بالأسماء ويجوز أن نعملها. فبصبح تقول ليتما أحمد ناجح وليتما أحمد ناجح، ما في مانع منها. ما نصير نقول ليت ما ضرب، ليت ما يضرب، ليت ما، ذلك الاختصاص باقي. أما حملوها على أخواتها إذا اتصلت بهن ما الزائدة مو يبطل عملهن، هذه ليت ما لا اختصاص باقي. أبو العرب في كلامهم أجازوا إعمالها وأجازوا إهمالها، تبقى عاملة بمعنى إن شئت نصبت بها الاسم ورفعت الخبر. ليتما المعلم يرضى وليتما المعلم يرضى، فلو نطقت بأي شيء لكان الكلام صحيح، ولا عبرة ولا نقول إنك قد لحنت فيه في كلامك. أما البقية الخمس الباقية هذيك متى وجدت ما زائدة مو ما الموصولية ما الزائدة فإنها يبطل عملها لزوال شورى اختصاصها. هاي العبارة تدعو فيها رديتها مو زائدة نعم سوف يكون معنى البيت واضح. وهم وهم معناه غلط وهم يعني إدراك الطرف الضعيف اللي هاي الفرق بين وهم بالسكون أنت متوهم هذا. أما إذا واحد تنسله الغلط شو بتقول له هذا كلامك وهم غلط. هذا الفرق بين بالعربية بين وهم وبين إيه وهم. فلذلك ابن هشام شو نقول نحن ما نقول غلط شو نقول وهم من ابن هشام توهم إنه ما زائدة والواقع إنه شو زائدة. فالبيت لا يصح الاستشهاد به لمسألتنا لإلغاء لكن لأن ما هذه ليست زائدة وإنما هي اسم موصولي أو اسم موصول. نعم. وقال الأمر المقيدة معنى البيت هذا بقول له أعد نظرا هذا البيت من باب الهجاء ويهد قبيلة بنو عبد قيس اشتهروا بالإتيان الحمير قال له تفتش بصرك بس تشوف في حمارة أعد نظرا يا عبد قيس منتهى الحج هذا لهم أعد نظرا يا عبد قيس فلعلما النار تفرجيك في حمارة زيرها. فعلى كل حال هذا معنى البيت أعد نظرا يا عبد شمس فلعلما أضاءت لك النار الحمارة المقيدة ومع الاستشهاد فلعلما ألغيت لأنه مو ما هذه شو هي فهي زائدة لعلما. نعم لما تقترن بما زائدة يجوز إعمالها ويجوز ويجوز إعمالها هي ليت وحدها. إن قلنا ليت ما زيدا مسافر وليت ما زيد مسافر يجوز الإعمال لبقاء الاختصاص ويجوز الإهمال حملا لها على الخمس البقية. نعم متينة الرواية بالبيت ليتما هذا الحمام وليتما هذا الحمامة الرواية بالبيت فهي يزعمون ان هناك امرأة تعرف بالزرقاء وهذا من مزاعينهم كانت تفصل من ثلاثة من ثلاثة أيام تفصل هذا هكذا من مزاعينهم وأنه شديدة الإبصار ورأت حمام وعدته من ضمن القصيدة. نحن اللي بدنا إياه ليتما هذا الحمام وليتما هذا الحمامة هنا ليتما نعرف ليتا وما زائدة وهذا اسم إشارة اسم ليتا. إن قرأنا الحمامة بالنصب ليتما هذا الحمامة إن البدل منصوب منصوب وإذا ألغيناها نقول هذا مبتدأ والحمام نرفعها رؤية بالوجهين. الحمام بالنسبة لذا لا يعرف منها باعتبار أن مبنية لكن الذي يدل على هذا لفظة الحمام إذا نصبناها فهي دليل على الإعمال وإذا رفعناها بيكون دليل هاي لنا هي الخبر ليتما هذا الحمام لنا وليتما هذا الحمام لنا. فإذا رفعنا الحمام شو بتكون مبتدأ وإذا قال قلنا الحمامة بيكون اسمها عاملة. ولذلك جاء بالبيت لأنه هناك يجوز الإعمال ويجوز الإهمال والبيت روي بالوجهين تارة بالإعمال وتارة بالإهمال. نعم ما نقول إنما كفوا مكوفة تصلت مال إنه هاي مال هو موصولية إن الذي صنعوه إن جعلناها موصولية، وإن جعلناها مصدرية إن صنعهم كيد ساحر يجوزها العربات، جائز نعتبر ما مصدرية وجائز نعتبرها موصولية، لكن إذا اعتبرناها موصولية بدنا نقدر الهجوة عائد، بمعنى إن الذي صنعوه كيد ساحر، لا بد أن نقدر ضمير لأن الموصول ما لا يمكن يستغني عن الضمير. وإذا قلنا ما مصدرية شو نقول؟ إن صنعهم كيد ساحر، ما في حاجة ما المصدرية ما في حاجة للضمير، لكن جعلناها موصولية لا بد من تقدير شو؟ لا بد من تقدير عائد. نعم. فما هنا إعمالها ويجوز إهمالها؟ قال كمان إن المكسورة هذه إذا حذفنا تشديد شو يصير؟ إن نحذف واحد من المكسورة إن ساكنة هاي من مسكنها فهذه بالنسبة لإن. كمان إن زيد قائم من أردنا إثبات القيام لزيد، وإن زيدا لقائم إن لم يرد ذلك، إن زيد قائم يعني يجوز الإعمال عندنا بالنسبة لإن المكسورة تعمل قطعا إذا كانت مشددة. خلينا نحذف واحد من النونين يصير جائز إعمالها. إن الرجل صادق وإن الرجل شو صادق لا مانع من ذلك أن جعلها في حالة التخفيف وحذف أحد النونين أن نجعلها عاملة وأن نجعلها لاغية أو مهملة ولا طير علينا. إن أردنا أن نقول إن زيدا عالم أو منقول إن ألغيناها منقول إن زيدا إن زيد لعالم في عند هنا. ليش عم نجيب تارة اللام تارة غير اللام؟ إنه في حالة الإعمال لا يقع التباس بين ناصب للاسم ورافعة للخبر، أما إذا ألغيناها ما في إلا قرينة تدل عليها يجب أن نوجد اللام، وهي اللام اسم اللام الفارقة غير لام المزحلقة، لأنه إذا أردنا نلغيها شو بدنا نقول؟ إن بقر عالم، ما نعلم نثبت له العلم أو إن النافية تحت المكسورة تحت المجهين عند عدم وجود اللام، فإذا جبنا اللام فهي قطعا المخفض من الثقل. لذلك إذا ألغيت وأهملت ولم يظهر المعنى لابد من وجود اللام، فاللام شو نسميها؟ لذلك سمعتوني في الكلام تارة نجيب اللام تارة إيه؟ لأنه في حالة الإعمال ما في حاجة لللام، بين نصب الاسم رفع شو الخبر، لكن إذا أهملناها ورفعنا الاسم من السامع شو بده يفهمها؟ إن زيد ناجح، يا هل ترى ينفي النجاح عن زيد أو إثبات النجاح شو لزيد تحتمل وجهين عند إذا لم توجد اللام، لكن إذا وجدت اللام فهي قطعا مخفضة من الثقيلة وليست النافية، واللام اسمها لام الفارقة. شو اسمها؟ لام الفارقة. فعلى كل حال أنا أصل المسألة إن في حالة تشديدها لابد من إعمالها، ومعنى إعمالها ناصبة للجسم رافعة للخبر. لو خففناها وحذفنا إحدى النونين ماذا تصير؟ إن عندها يجوز الإعمال ويجوز الإهمال. إذا أعملناها إن بكرا مسافر، إن مخفض من الثقيلة وإثبات السفر لبكر، وبكر اسمها منصوب وعلامة نصبه الغضاء، مسافر هو خبر ما في ارتباط باعتبار انه في اسم منصوب وفي عندنا خبر هو مفعول. خلينا نلغيها جودا نقول ان بكر لمسافر، يجب ان ناتي باللام إذا لم يجب قرينة، حيث إذا ألغيت ولم يظهر المعنى وفي ما في قرينة لا بد من وجود اللام، وهاللام هي اسمها لام الفارقة، لأنه حتى نعلم أنه هي إن المخضنة الثقيلة مو إن التي هو هي من إن اللي هي الناصبة. أيوه فهذه بالنسبة لقضية بالنسبة لقضية إن. فلذلك قلت كما إنه ليت في حال اتصال ما بها يجوز إعمالها ويجوز إهمالها، كمان إن إذا خصصناها يجوز فيها الإعمال. إذا قلت كإن كإن عبارة مثلها في تقرأ إن زيد لم ينطلق عند الإهمال شو جاب اللام. نعم وحاجة إليها باعتبار نصبة الاسم مثل ما سمعتم أني والأرجح هناك الأحسن إعمال ألي بقاء اختصاصة، وإن كان يجوز الإعمال ويجوز في الإعمال، أما إن هذه يجوز إعمالها وإهمالها، ولكن الأفصح هو إنما هو الإهمال. جاب لما أي اللام اللي سميناها لام الفارقة إهمال، ولكن الأكثر الإهمال. عكس ليت، ليت يجوز الإعمال ويجوز الإهمال إذا اتصلت بإعمال زائدة، ولكن الأحسن شو هو؟ الأحسن الإهمال. التشديد وهي معناها تفيد الاستدراك، بينا ايش معنى الاستدراك، تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته او اثبات ما يتوهم نفيه، ذكرنا الامثلة الكافية التي توضح ذا المعنى. لعل اذا خففت ونقول لكن كما سبق التخفيف هذا تسكن الحرف، فإنها تلغى، لكن عند تخفيفها فإنها تلغى ولا يجوز إعمالها ويذهب اختصاصها وتدخل على الجمل الفعلية، بينما إن الحروف هذه لبقاء اختصاصها كما سبقنا معنا، وأنها إذا دخل عليها ما الزائد يذهب الاختصاص يذهب العمل إلا ليلة، إذا دخلت عليها ما زائدة يجوز إعمالها ويجوز إيه؟ يجوز إلغاؤها. يجوز إعمالها لبقاء الاختصاص، لأنه ولو اتصلت بها ما زائدة كما سار لا تدخل على سهل، ويجوز إلغاؤها حملا لها على أخواتها، هذا الذي سبق معنا. أما هنا لكن، إذا قلنا لكن بتسكين النون وذهب التشديد فلا تعمل أبدا، هي بالنسبة للكن. ولذلك قال المصنف هنا ممنا لكن، فإن لكن عند تخفيفها فإنها يبطل عملها وتصير تدخل على الجمل وتدخل على الفعل وما على هذه، ولكن تستعمل كمان استعمال ثاني حرف عطف، ذاك شيء يأتي في باب العطف إن شاء الله. هذه اقرأ لك تدخل إلا على الأسماء، فإذا خففت يذهب هذا الاختصاص وتصير صالحة لأن تدخل ويذكر الأدلة. نعم يعني كان فعل ماض ناقص، والظالم مكانهم الواو اسمها وهم هذه ضمير فصل، اسمه ضمير فصل لا محل له من الإعراب، والظالمين خبر كانوا، وظيفة ضمير الفصل دائما يفيد تأكيد الجملة التي هو قد احتوت هو عليه. كلمة لكن هذه جاءت ساكنة ودخلت على الفعل وهو الايه لفظ كانوا، بينما في الأصل لكن المشددة لا تدخل على أفعال لا ناقص ولا غير ناقص، هذا الدليل. نعم والراسخون مبتدأ لم تعمل، لو عملت لنصبت الراسخين. نعم المشبهة بالفعل إن إذا شددت لا بد من إعمالها، وإذا خففت سبق معنا أنه يجوز الإعمال ويجوز الإلغاء، لكن إذا خففت يجب إلغاؤها. الحرف الثالث أن، فهذه أن تعمل على المذهب الصحيح، لا فرق بين أن تكون مشددة وبين أن تكون مخففة. فهذه لفظة لا تعلى تلغى، لا في حالة تخفيفها ولا في حالة تشديدها، تبقى ناصبة للاسم رافعة للخبر، ولكن يصير لها حالة خاصة يتعلق باسمها ويتعلق بخبرها. أولا اسمها إذا خففت وتبقى عاملة لا بد أن يكون ضميرا، هذا شرط، وأن يكون ضمير الشأن، أن يكون ضميرا وأن يكون ضمير الشأن وأن يكون محذوبا. في حالة تخفيفها تبقى عاملة، ولكن يشترط في اسمها أن يكون ضمير وأن يكون ضمير الشأن. وقلنا لكم بمناسبات ضمير الشأن ما له مرجع سابق، إنما يعود على الحال والشأن، يأتي به إن مثل قل هو الله أحد، أي الشأن أن الله هذا اسمه ضمير الشأن، وإن كان مؤنث يسمونه بالمناسبة ضمير القصة. ماذا يقولون عنه؟ ضمير، ضمير إن هي إلا حياتنا الدنيا، أي القصة هي حياة النمو، هكذا كانوا يعتقدون. فلفظ أن المفتوحة الهمزة المشددة النون لا بد أن تعمل، وإذا خففت هل تلغى؟ لا، لا تلغى، لا في حالة تشديدها ولا في حالة تخفيفها. غاية ما هناك أن ضميرها أن اسمها لا بد فيه من ثلاثة أشياء: أن يكون ضميرا، وأن يكون ضمير الشأن، وأن يكون محذوفا، لا يجوز ذكره. والخبر لا يكون إلا جملة، بينما الخبر يأتي ظرف ويأتي مفرد ويأتي جار ومجرور كما تقدم في باب المدوى الخبر وفي باب إنا وباب كان. لكن هذه لا بد من هذه الأشياء في اسمها ولا بد من خبرها. أما العمل فإنه يبقى على ما هو عليه، توصف الاسم وترفع الخبر، فاسمها لا يجوز، هذا هو الغالب. أما إذا جاء شيء قليل نادر ما له علاقة، لأنه دائما القواعد تبنى إنما تبنى على الغالب، وقد يأتي شذوذ تخالف هذه الشروط، لكن ذلك شيء قليل ولا تبنى عليه سوى قاعدة. أما دائما لأن المشددة فإنها تبقى عاملة، فإذا خففت كذلك تبقى عاملة، ولكن يشترط في اسمها أن يكون ضميرا وأن يكون ضمير شأن وأن يكون وأن عسى قد اقترب أجلهم، أي وأنه أصلها، أصلها وأن، لما حذفناها ضمير الحذف، وأيضا ضمير الشأن، الشأن أنه يكون قد اقترب أجله، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أن هذه تقول إن أن مشبهة بالفعل، تنصب الاسم وترفع الخبر، واسمها ضمير الشأن محذوف، وجملة ليس للإنسان إلا ما سعى، جملة شو هذه؟ هي الخبر. فخبرها لا يأتي مفرد، ما بصير تقول أن ليس قائما قاعد، ما في هذا، يأتي مفرد، لا بد أن يكون جملة، سواء كانت جملة اسمية، إن الجمل تنقسم إلى نوعين: جمل اسمية وجمل فعلية، لا يكون الخبر فيها إلا أن يكون جملة، وأن اسمها لا بد أن يكون ضمير، وأن يكون ضمير الشأن، وأن يكون محذوفا. هذه أما العمل فإنه يبقى على كونه عاملا. وأمثلة كثيرة يعني موجودة في القرآن. على كان يأتي معكم علموا أن يؤملون، يعني هؤلاء عرفوا حالهم أن الناس تقصدهم في مصالحهم وتتأملهم، علموا أن يؤملوا فجادوا بأعظم تأتي عند من لكم البيت، فهنا علموا أن يؤملون، فهنا منقول علموا فعل فاعل وأن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير شأن محذوف، وجملة يؤملون خبر فالاسم ضمير وضمير الشأن وأنه ليس موجودا، هذا دائما هكذا. والخبر لا يكون إلا جملة، الخبر لا يكون إلا جملة، لا فرق بين أن يكون جملة اسمية ولا بد أن ولا يكون جملة فعلية. مفرد لا يأتي إلا شيء أتيان نادر، مثل يأتي ربي أنك ربيع وغيث مريع وأنك هنا، يأتي بالناس ربما بن عقل صاحب شو يعني ابن هشام ساق ذلك. ولكن عاد الخبر ما قلنا لابد أن يكون جملة، هذه الجملة هل يجب أن يحل ويفصل بين الخبر وبين الجملة الخبرية شيء؟ هنا إذا كان الخبر جملة اسمية فلا يجب الفصل. علمت أن زيد قائم، أي الحال أن زيد قائم، لا يجب أن نأتي بشيء وأن نفصل بين أن وبين الجملة الواقعة خبرا لها، لا يجب أن نفصل بينهما بأي شيء كان، نجيب لفظة طرانية كما سيأتي الآن. فكذلك إذا كان الخبر جملة فعلية ولكن معناها دعاء، مثل قوله تعالى والخامسة أن غضب الله عليها، على قراءة أن غضب الله عليها، فهنا والخامسة أنه الحال والشأن بقضية الملعنة في سورة النور، وجملة غضب الله على هذه القراءة هي الخبر، وما فصل فاصل بين أن. كذلك من هنا أن يكون عن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فالخبر إذا كان جملة اسمية وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، أو كان جملة فعلية جامدة مثل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أو كان جملة متصرفة لكن معناها الدعاء مثل والخامسة أن غضب الله عليها، هذه ثلاثة، الجملة الاسمية والجملة التي فعلها جامد والجملة التي معناها دعاء، لا يفصل بين أن وبين الجملة الواقعة في خبر، لا يجب في ذلك. أما إذا كان خبرها جملة فعلية وفعلها متصرف وليس دعاء، هذه لا بد أن يفصل بين أن وبين خبرها بفاصل من فواصل أربعة، النفي أو كلمة قد أو كلمة لو، هذه أربع هذه الفصل لا بد منها، لكنه في أي في أي في الجملة التي هي جملة فعلية فعلها متصرف ليس دعاء. وأن الآيات القرآنية وأن مثل وأن لو استقاموا، هنا أنه أي الحال والشأن أن مخففة من الثقيلة، واسمها الشرط موجود في الضمير وهو ضمير محذوف ليس موجودا، واستقاموا هذه ليست جملة اسمية وليست جملة جامدة وليس جملة معناها الدعاء، لذلك توجد جت لو فاصلة بين أن وبين خبرها. فإذا أن المشددة التي هي أحد الأدوات التي تشبه بالفعل، فإنها تبقى عاملة لا فرق بين أن تكون مشددة وبين أن تكون مخففة، ولكن إذا خففت يصير لها وضع خاص، وهو أن اسمها لا بد أن يكون ضمير، ولا بد أن يكون محذوفا، وأن يكون ضميرا وأن يكون محذوفا وأن يكون ضمير الشأن، هذه ثلاث شروط. والخبر لا بد أن يكون جملة، ولكن هل يفصل بين أن وبين خبرها الجملة؟ إن كان جملة اسمية أو كان هناك جملة جامدة أو كانت جملة فعلية فعلها دعاء، والخامسة أن غضب الله عليها على هذه القراءة، فلا يجب الفصل. وأما إن كان الخبر جملة وليست اسمية وليس فعلها جامد ولا تفيد الدعاء، لا بد من أن يفصل بفاصل بين أن وبين خبرها. اقرأ الباسمة. نعم، قد يكون اسمها شو مذكورا مشان ضروري مثل بأنك ربيع هذا. نعم، العمل باقي ولكن يصير لها وضع خاص. الوضع الخاص من ناحية يتعلق بالاسم، أن يكون ضمير لا يقع الاسم الظاهر اسما لها، أن يكون ضمير وأن يكون ضمير الشأن وأن يكون محذوفا، والخبر لا بد أن يكون جملة. نعم، وكون بين الاسم وبين هو خبرها، وحرف الاستقبال السين أو سوف ولو النفي يذبح واحد يقول بأنت ربيع، يعني أنك تعطي وتصير للناس كالربيع، كيف يسرون به وتكثر خيراتهم بأنت ربيع. خالف مر من جهتين، خالف من جهة الاسم إلى ضمير، ولكنه ما هو ضمير الشأن ومذكور، عرفت؟ هذا المخالف الاسم. وربيع مفرد ما هو جملة. لما لذلك قلنا أن هذه الأشياء التي يقل ذكرها لا يبنى عليها قال نادرة ولا عبرة بها ولا تعارض. العبرة الكثير في كلام سواء العرب. هنا الخبر خالف بإتيانه مفرد، والاسم خالف بإتيانه ضمير غير ضمير الشأن وبأنه هو مذكور، في تشديدها أو تخفيفها. الوضع الخاص التي بسبب شهوات تخفيفية، العمل باقي ولكن هذول ما بيجي، لا يأتي اسمها اسم ظاهر ولا يأتي ضميرا غير ضمير الشأن ولا يذكر، يكون هالشروط لا بد منها في الاسم يصبح لها بعد أن خففت الجملة الاسمية، والجملة الفعلية التي فعلها جامد، والجملة الفعلية التي فعلها متصرف ولكن معناها الدعاء، لا يفصل بينها، لا حاجة للفصل. أما إذا وقعت جملة فعلية ليس دعاء ولا وهو متصرف وليس جامدا، يعني لا بد من الفاصل بأحد هذه الحروف، بأحد هذه الحروف. شو هي الأربعة؟ الأربعة قد والسين وسوف ولو والنفي، لا بد أن يفصل بين أن وبين خبرها إن جاء خبرها جملة فعلية. نعم، أن الشأن حيوان أن بقيت عاملة غير ما هناك اسمها ضمير، وضمير الشأن محذوف، والحمد لله رب العالمين جملة اسمية في معدر الأنشواء خبر. نعم، شأن يعود إلى الحال والشأن تثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف، وجملة عسى وخبرها واسمها هي الخبر لأنها فبقيت عاملة، ولا فصلنا لأنه لا حاجة للفصل باعتبار الخبر جملة فعلية فعلها جاهلة. نعم، خفض من الثقيلة فإنها تعمل، لا فرق بين تشديدها وبين تخفيفها، لكن عند تخفيفها يصبح لها وضع خاص وهو يتعلق بالاسم ويتعلق بالخبر على التفصيلات. نعم، طلب سيدنا عيسى أن ينزل عليهم مائدة، وعاد بالمناسبة أنه هي نزلت أو ما نزلت.